جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئت متأخرا إلى الجمعة إلى المسجد النبوي من جهة القبلة، والإمام يصلي والصفوف تقدمت على الإمام، فصليت معهم، فما حكم صلاتي وأنا متقدم معهم على موقف الإمام؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام، وأن صلاته لا تصح إذا صلى أمام الإمام، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمومين يكونون خلف الإمام، وهذه عبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد أن المأموم يتقدم الإمام أبدا. والأمر الثاني أنه لو تقدم المأموم الإمام لما كان الإمام إماما له، لأنه لا يراه ولا يدري ما يصنع، ويكون هو المتقدم، وهذا الراجح، خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز من المالكية. وهنا عندنا مسألة، وهي: هل الاضطرار يسقط هذا؟ مثل من جاء لصلاة الجمعة فلم يجد مكانا إلا أن يكون أمام الإمام، ولا يستطيع أن يذهب ليصلي في مسجد آخر أو لا يوجد، فهل الضرورة هنا تسقط هذا الشرط في مثل هذا الأمر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه نعم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد فعل ما استطاع. لكن لو أنه من باب ليطمئن قلبي، لا من باب الإجاب والإلزام، بعد أن صلى الجمعة صلى أربعا بنية الظهر من باب اطمئنان القلب، فهذا لا نمنعه منه، لكن لو لم يفعل هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن ذمته برئت ولا شيء عليه. نعم. صلى الله عليكم. هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر؟ لا، هو نحن نقول هو إذا صلى الجمعة على هذه الحال فصلاته صحيحة، لكن لو أنه بعد ما فرغ من صلاة الجمعة صلى الظهر أربعا خروجا من خلاف أهل العلم وليطمئن قلبه ولا يتلاعب به الشيطان، فهذا شيء حسن، وإن اقتصر على صلاة الجمعة فقد برئت ذمته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: زكاة الزروع هل نخرج النفقات قبل الزكاة؟ نعم، يحسب ما أنفقه الإنسان ويترك للمزارع ثلث الزرع، لأنه يترك للمزارع ما يحتاجه له ولأهله وللضيفان، وقدر هذا بالثلث، ثم يخرص الخارص ما زاد عن هذا ويزكى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن يقرأ كتب المبتدعة أو من حذر أهل العلم منهم لمخالفة مذهب السلف الصالح أو كتب المجاهيل بحجة أنه يميز بين الحق والباطل فيأخذ الحق ويترك الباطل؟ أولا يا إخوة، هناك أمر علمي يجب أن يعلم: كتب أهل العلم الذين تقدموا واعتمدت ولو كان فيهم بدعة أو نحو ذلك، المستقر عند أهل العلم أنه يقرأ فيها ما دامت ليست كتب بدعة، يعني هناك كتب لأهل العلم فيها مخالفات وفيها ما يظهر أنه بدعة، مثل فتح الباري لابن حجر، ومثل شرح النووي على مسلم ونحوها من الكتب. هذه الكتب كتب خير في أصلها، فهذه استقر الأمر عند أهل العلم على القراءة فيها والانتفاع بها، ولم نعلم أحدا منع من الانتفاع بها إلا من سموا بالحدادية، وقد أدركناهم ورأينا مخالفتهم للسنة، فكانوا يتركون كتب أهل العلم التي استقر الأمر عند أهل العلم على الاستفادة منها، وإن كان لأصحابها بعض المخالفات، وكانوا لا يصلون على من يقدم للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم مجاهيل ولا يدرون هل هم مبتدعة أو أهل سنة، فكنا نراهم يخرجون من أبواب المسجد إذا نودي لصلاة الجنازة. فهذا أمر يجب أن يعلم. والأمر الثاني أن كتب الفنون قد استقر عند أهل العلم أنه ينظر فيها بغض النظر عن صاحبها، يعني إذا أردت أن أعرف المذهب الحنفي في الفقه فإني ما أذهب إلى كتب أهل الحديث لأقرأ فيها عن المذهب الحنفي، وإنما أقرأ في الكتب المعتمدة عند الأحناف لأعرف المذهب الحنفي، وهي ليست كتب بدع، سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بكتب البدع. أريد أن أقرأ عن فقه المالكية، أذهب لكتب المالكية المعتمدة بغض النظر عن صاحبها لأعرف فقه المذهب، وهكذا. ونحن نتكلم عن القراءة في الكتب. أريد أن أعرف كتب الأصول، أرجع إلى كتب الأصول المعتمدة. أقول هذا لأنه بلغني أن بعض الإخوة لما سئلت في درسي بمناسبة معرض الكتاب أن أذكر بعض الكتب في الفقه أو بعض الكتب في الأصول، فذكرت كتبا، قالوا الشيخ يذكر كتب أهل البدع، ويقول إنها تشترى، وهذا غلط عند أهل العلم. فكتب الفن يرجع فيها إلى الكتب المعتمدة بغض النظر عن صاحبها ما لم تكن كتب بدعة. ثم كتب البدعة التي فيها البدع الكثيرة أو يغلب عليها البدع، فهذه يزجر العلماء عن القراءة فيها وعن النظر فيها. وما حاجة الإنسان ليقرأ في كتب أهل البدع؟ هذه كتب أهل السنة ولله الحمد والمنة موجودة وفيها الخير الكثير، ولو قضى الإنسان وقته في قراءتها لا انتهى الوقت ولما تنتهي. ولا شك أن القراءة في كتب البدع هي من جنس القرب من الفتن، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من القرب من الفتن، وقال لنا من سمع بالدجال فلينأى عنه. وكم من شخص اغتر بنفسه فذهب يقرأ في كتب أهل البدع فوقع الشك في قلبه وأصبح يتردد في عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة. كذلك يا إخوة، كتب من عرف بالبدعة والدعوة إليها وعظم شره وكان سببا لبدعة، فإن الذي رأيناه في منهج أهل العلم أن كتبه كلها تترك وتهجر ولا يقرب شيء منها بحجة أن فيها خيرا، بل يترك هذا كله. هكذا وجدنا صنيع أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالقراءة في الكتب. أما التلقي فالتلقي إما أن يكون رواية وإما أن يكون دراية. فأما الرواية فالمعمول به عند أهل العلم من السلف والخلف أنه يروى عن المبتدع ما أمن كذبه وما لم يكن داعية إلى بدعته. ولذلك نجد في الصحيح الرواية عن بعض أهل البدع، لكن هؤلاء أمن الكذب عليهم كبعض من رموا بأنهم من الخوارج المتقدمين، وإلا فالخوارج المعاصرون جهل في كل شيء وكذابون أفاكون. ولم يكن داعيا إلى بدعته، لأن الذي رأيناه من صنيع العلماء أن من عرف بالدعوة إلى البدعة كانوا يهجرونه وكانوا لا يأخذون عنه ولا يسمحون له بأن يسمع منهم. إذن التلقي إما أن يكون رواية، فإذا كان رواية المعمول به أنه يروى عن أهل البدع إذا أمن كذبهم ولم يكن أحدهم داعيا إلى بدعته. وإما أن يكون دراية، فالدراية الذي وجدته في كلام أهل العلم وفي صنيع أهل العلم أنهم ينهون عن الأخذ عن أهل البدع ولو آية ولو حديثا في درايتها والمعاني المتعلقة بها، لأن المبتدع مهما كان لا يخلو من أن يخلط العلم الذي يعلمه بما في قلبه من عقيدة، فإن الإنسان لا ينفك عن عقيدته. وكم وجدنا ما من أهل النحو من يقرر النحو على عقيدته، فوجدنا من يضرب الأمثلة على عقيدة المعتزلة كابن جني لأنه على هذه العقيدة، ووجدنا من يضرب الأمثلة على طريقة الأشاعرة لأنه أشعري، ولو كان هذا في النحو. فهذا الأمر هو الذي سار عليه أهل العلم. ولا شك يا إخوة أن صيانة الحق أولى من طلب الزيادة، وأن صيانة الدين أولى من طلب الزيادة، فينبغي على الإنسان أن يصون دينه ثم أذكر قاعدة عامة تتعلق بهذا، وهي أنه إذا خشي الإنسان على دينه من النظر في كتاب أو السماع لشريط أو السماع لدرس خشية لها سبب ظاهر، فإن المطلوب شرعا أن يترك ذلك لأن حفظ الدين مقدم، حتى لو كان هذا من الأمور الجائزة في الأصل. لكن الإنسان مثلا رأى أنه بقراءته في هذا الكتاب المعين بدأ يدخل عليه بعض الشكوك، فإنه في هذه الحال يترك القراءة في هذا الكتاب، لأن حفظ الدين أولى من الزيادة في العلم. وأرجو أن يكون كلامي واضحا، لأنه في الحقيقة وجدت أنه يقع اللبس لطلاب العلم، فوجدنا من يغتر برواية بعض أهل العلم عن أهل البدع فيرى أنه يؤخذ عن أهل البدع في كل شيء، ووجدنا من يظن أنه لا يقرأ في كتاب إلا إذا كان صاحبه من أهل السنة مطلقا، وكلا الأمرين غلط، والصواب على ما فصلته، وأرجو أن يكون واضحا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: استأجرنا بمبلغ معين حقل ونزرع فيه الشعير والقمح للتجارة، هل علينا زكاة؟ نعم، عليكم زكاة هذه الثمار وهذه الزروع، بل حتى لو كانت مما لا يزكى في الأصل لكن اتخذتموها للتجارة ويحول عليها الحول وهي عندكم في أيديكم فإنه في هذه الحال يجب أن تزكى، وهذا ممكن اليوم لوجود الثلاجات يمكن أن يحول الحول على الفواكه مثلا، فإنه ما دام اتخذت للتجارة فإنه يجب أن تزكى من باب زكاة عروض التجارة. وإن شاء الله في رمضان سنشرح باب الزكاة أو كتاب الزكاة من دليل الطالب، لأن شرحنا فيما مضى كتاب الصيام في رمضان، فسنشرح إن شاء الله كتاب الزكاة لعظيم الحاجة إلى هذا ومناسبة الكلام عن الزكاة في شهر رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ثابكم الله يقول: والدتي أرضعت طفلا منذ 30 سنة تقريبا، لكن بعدما علمنا أنه لابد من 5 رضعات، وهي تقول لم تكن 5 رضعات، ونحن نسلم عليها وهي على أنها أختنا، وكذلك أرضعت أمي بنتها، فماذا علينا الآن؟ على كل حال، شرط المحرمية بالرضاعة أن تكون الرضاعة 5 رضعات مشبعات ولو في مجلس واحد، كأن يلتقم الصبي أو الصبية الثدي ويمص حتى يترك الثدي برغبة عنه، أي عن الثدي، ثم بعد وقت يلتقم الثدي مرة أخرى ويمص حتى يترك الثدي، فهذه 2، وهكذا، فلا بد من 5 رضعات مشبعات. فإن كنا أقل لم تقع المحرمية على الصحيح، وإن كنا 5 فأكثر لكنها غير مشبعات لم تقع المحرمية على الصحيح. طيب، إذا شككنا هل هي 5 أو أكثر أو أقل؟ فالأصل أنها أقل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأمور العارضة العدم، إلا إذا وجد ما يقوي أنها 5 فأكثر، كأن ترك الصبي عند امرأة مرضع أياما ولا يعلم له غذاء غير الحليب، فإن الغالب على الظن غلبة تكاد أن تكون قطعية أنه يرضع 5 رضعات مشبعات، فهنا يؤخذ بهذه القرينة القوية على أنها أرضعته 5 فأكثر. وعليه إذا لم توجد قرائن قوية تدل على أن أمكم قد أرضعت هذه البنت 5 رضعات فأكثر، مع قولها أيضا إنها أقل، فإن هذه ليست أختا لكم بل هي أجنبية عنكم، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لكم أن تستحلوا منها ما يستحله المحرم ممن تحرم عليه، ولا يعني هذا أن لا تحسنوا إليها، فما دام أنها تربت معكم فلكم أن تحسنوا إليها وتعطوها من الأموال ما والأرزاق، وأن تسلموا عليها من غير خلوة ولا ريبة ولا ريبة، ونعني أن تسلموا أن تقولوا السلام عليكم وليس المصافحة، ويجوز أن تسألوها عن حالها بحضرة أمكم مع تحجبها وامتناع يعني كشفها لوجهها أو ما يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل يقول: هل لكم أحسن الله إليكم مؤلف في تخريج الأصول على الأصول؟ لمؤلف في تخريج الفروع على الأصول، المدخل في تخريج الفروع على الأصول، ولي مسائل مؤلفات في مسائل في تخريج الأصول على الأصول في بعض المسائل وليس في كل مسائل تخريج الأصول على الأصول. وناقشت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام في بناء الأصول على الأصول. نعم. مطبوع يا شيخ. ماذا؟ البحث الذي في الأبحاث حكمت وقبلت للنشر في مجلات لكنها لما تطبع حتى الآن، وإن شاء الله سندفعها لبعض الإخوة لطباعتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهل عملا بهذه القاعدة أن من زنى بفتاة والعياذ بالله يحرم عليها الزواج بها؟ لا، هذا ما تعجل الحلال، هذا فعل الحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزانية المسلمة لا يجوز للعفيف المسلم أن يتزوج بها، كما أنه لا يجوز أن يزوج الزاني المسلم، لأنه عندنا أن الزاني لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الزنا والعياذ بالله. لا يجوز أن يزوج الزاني المسلم بعفيفة مسلمة، وإنما يجوز أن ينكح الزاني زانية، لكن من زنى فتاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلو فرضنا أن رجلا زنى بامرأة والعياذ بالله ثم تزوج بها من غير توبة، فهذا زان تزوج بزانية، وهذا النكاح صحيح. ولو فرضنا أن رجلا زنى بامرأة فتاب ولم تتبه بل استمرت في الزنا فتزوج بها، فهذا لا يجوز. وكذا العكس، زنى رجل بامرأة فتابت هي وهو مستمر في الزنا فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. زنى رجل بامرأة فتابا جميعا وأراد أن ينكحها فله أن يتزوجها. لا يصح العقد الشيخ ذاته. مسألة الصحة هذا مسألة أخرى. نعم. يقول: شخص قال لنفسه إذا لم تصلي صلاة الضحى في اليوم فعليك صدقة ب3 ريالات، والآن ندم من قوله ولا يطيق أن يصلي الضحى في كل يوم ولم يدري كم فاتته من صلاة الضحى، فماذا عليه؟ على كل حال لا أدري عن لفظه أو قصده، فإذا كان لفظه لفظ النذر أو كان قصده النذر فهذا قد نذر طاعة في الجانبين، طاعة التي هي صلاة الضحى وطاعة التي هي الصدقة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، فواجب عليه أنه كلما ترك صلاة الضحى واجب عليه أن يخرج 3 ريال كما قال، وهذا نذر يجب الوفاء به. فإن كان قد فرط فيما مضى فإنه يقدر ذلك ويخرج ما تقدم، أما إن عجز وأصبح لا يستطيع أن يخرج 3 ريال كلما ترك صلاة الضحى فهذا يكفر كفارة يمين وينحل من هذا النذر بكفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعمل مرشدا للمعتمرين وأخذ الأجرة من الحملة، لكن هذه الحملة لا تعتني بمسألة سفر المرأة للمحرم، وفي بعض المعتمرين نساء ليس معهن محرم ولا يمكن أن آمرهن بالرجوع؟ أنت مرشد إلى الخير ولست متسببا في الحرام. أنت مرشد إلى الخير ما دمت ترشد بالسنة ولست متسببا في الحرام، فما الذي يمنع؟ يجوز. أنت لم تتسبب في أن المرأة تسافر بدون محرم، ولكنك ترشد إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن أخذت رزقا على هذا فلا بأس، وهذا جائز لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يقول: هل الغسل قبل الفجر، هل الغسل قبل الفجر من يوم الجمعة يدخل في غسل الجمعة أو لا يدخل؟ وما حكم من جاء للزيارة مسافرا، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة ويغتسل؟ أما الغسل فقد تقدم معنا في الدرس أنه يبدأ بصلاة الفجر، بأذان الفجر، بدخول الفجر، هذا هو الراجح من أقوال العلم وعليه أكثر العلماء، ودل على ذلك أن هذا هو الجمعة وأن هذا هو المقصود، والمقصود أن يغتسل للجمعة لا لصلاة الفجر. وأما قول الأخ الزائر هل يجب عليه أن يصلي الجمعة ويغتسل، نقول: أما الاغتسال فقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الغسل ليس بواجب، لكنه مستحب لكل من أراد أن يصلي الجمعة، سواء كان رجلا حاضرا مقيما أو كان مسافرا أو كانت امرأة أو كان صبيا، فإنه يستحب له أن يغتسل، وهذا هو الراجح. وأما وجوب صلاة الجمعة على الزائر فإن أهل العلم مختلفون في وجوب صلاة الجمعة على المسافر إذا سمع النداء، وكثير من أهل العلم يرون أن الصلاة واجبة عليه، أعني صلاة الجمعة، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست واجبة عليه، لكنه يندب إليها حتى يحصل الخير، لا سيما إذا كان في المدينة، فإنه إذا صلى الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير له من صلاة الجمعة 1000 مرة في مسجد حيهم في بلدهم. وإذا صلى الجمعة في المسجد الحرام فهذا 100,000 صلاة جمعة من حيث الفضل في مسجد حيهم في بلدهم، فكيف يفرط في هذا الفضل العظيم؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هممت بذنب ثم تذكرت. ونحن هنا نتكلم عنه ما دام مسافرا، ونحن نرى والله أعلم أن السفر لا يحد ب4 أيام، بل حتى لو زاد عن 4 أيام ما دام أنه في العرف مسافر وأن حاله في الإقامة حال المسافر أنه يترخص برخص السفر، ومنها فيما ظهر لنا عدم وجوب صلاة الجمعة والجماعة. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن من سمع النداء وجب عليه أن يصلي الجمعة وأن يصلي الجماعة ولو كان مسافرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هممت بذنب ثم تذكرت أن لي عند الله حاجة فتركت الذنب، هل في نيتي خلل؟ أسأل الله أن يتوب علي وعليك وعلى كل مسلم. إذا تركت الذنب لله وكان الذي دفعك أن لك حاجة، بمعنى أنك ما أجلت الذنب لكن تركته مطلقا لله رجاء أن يحقق الله حاجتك، فهذا هذه توبة وتؤجر عليها إن شاء الله. أما إذا تركت الذنب للحاجة لا لله فهنا لا لك ولا عليك، لأن الذنب لا يكتب على الإنسان إثمه إلا إذا فعله أو سعى إليه. والعياذ بالله، إنسان ترك الزنا للحاجة لم يفعل شيئا لا له ولا عليه، لكن لو أنه فعل كتب عليه، لو أنه سعى ثم ترك للعجز أو لأنه تذكر الحاجة كتب عليه هذا الذنب الذي سعى فيه. فأقول إذا كنت تركت الذنب لله وإن حركتك الحاجة فهذه توبة وتؤجر على هذا، وإن تركت الذنب للحاجة ولم تسعى ولم تفعل فلا لك ولا عليك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يفعلون الطاعة تقربا ويتركون الحرام خوفا من الله ومن عذابه. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله في هذا المكان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.